فضيلة الشيخ وفقكم الله، التمساح هل يعد من حيوان البر أو البحر؟ لا، هو من البر، بري وبحري، يدخل في الماء ويطلع للبر، هو بري وبحري. نعم. فضيلة الشيخ، لكن لا يؤكل لأمرين: أول، تغليب لجانب الحظر، وثانيا لأنه مفترس. نعم.